روح الروح وارتاح عند الحبايب. يا قلبي المجروح هتروح تعرف ليه دايب. روح يا روح الروح وارتاح عند الحبايب. يا قلبي المجروح هتروح تعرف ليه دايب. وعرف منه جواب لحالتنا اللي احنا فيها.